السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أرجو أن لا أهم، هذا هو المجلس 19 من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو المجلس 2 من مجالس الكتاب المقروء أو المقرر 4، ألا وهو لمعة الاعتقاد. وقد ذكرنا طرفا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وما قصده في ذلك، أو هو المجلس 3، المجلس 3 وما قصده في ذلك، وأنه قصد أن يبين منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وقصد أن يبين إجماع السلف على ما سيذكره في باب الاعتقاد في هذه اللمعة التي وسمها بلمعة الاعتقاد. قال بعدما سبق بيانه: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المصنف رحمه الله تعالى لا زال يسوق الآثار والأحاديث الدالة على وجوب اتباع السلف في هذا الباب، وأنه باب لا يؤخذ إلا من جهة النصوص الشرعية. وذكر أهم ما في ذلك، قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، أي السلف. وقد سبق معنا الأدلة الدالة على ذلك، والاهتداء بمنارهم، وكل هذا أيضا سبق بيانه. وحذرنا مع الأمر بالاتباع، حذرنا من الابتداع، وهذا أمر مهم، فلا يكفي أن يقول الإنسان أنا متبع حتى يكون بعيدا عن البدع، فلا بد من الحذر منها. والإسلام كله قائم على الإثبات وعلى النهي، على الإثبات وعلى النفي. وذكر المصنف الحديث الذي سمعتم ولم يخرجه، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث صححه جمع من الأئمة، منهم الجوزجاني والترمذي والحاكم وابن حبان وأبو نعيم والبزار وابن عبد البر وابن تيمية وابن الملقن والشوكاني وغيرهم من أهل العلم من صححه، ومنهم من حسنه كما هو شأن المنذري والبغوي، وقال الذهبي إسناده صالح. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الدالة على وجوب اتباع السلف وعدم الخروج عليهم فيما قرروه في باب الاعتقاد، وقوله عليكم هذا اسم فعل أمر، يعني إلزموا سنتي التي هي طريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لمزيد الاعتناء بها والاهتمام بها في الفهم، وإلا فإن سنتهم لا تخالف سنته عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذا الحديث محتمل بالتحسين، فتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أمر باتباع الصحابة عموما، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاهتداء والاقتداء بالخلفاء الراشدين المهديين، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخصوص أبي بكر وعمر، فقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وجاء في صحيح الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. هذا أصل مهم، فإن كل الطوائف وكل الفرق تزعم أنها متبعة للكتاب والسنة، ولكن الحد الفاصل الذي لا يقبل جدال هو فهم السلف واتباع السلف واتباع فهمهم الذي أمرنا به، وإلا فما فائدة الأمر باتباع السلف إذا كان يكفي عن ذلك أن نتبع الكتاب والسنة كما يقوله قوم ممن يزرعون الأهواء والشبه في الطريق الموصلة إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة. ولهذا المصنف هذا الأمر بما بقوله وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم يعني. وهذا الأثر رواه جماعة من الأئمة وعلى رأسهم الدارمي، وهو أثر صحيح. وقوله هنا اتبعوا أي الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، اتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه السلف ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم يعني مؤنة التشريع، فإن الله تكفل بالتشريع في هذا الدين، فلا نحتاج أن نشرع وأن نبتدع، وإنما نحتاج أن نتبع فقط فنقفو الآثار. ولهذا قال الشعبي رحمه الله إذا استطعت أن تحك رأسك بأثر فافعل، يعني لا تفعل شيئا إلا بالآثار. وابن مسعود رضي الله عنه صحابي سابق كبير توفي سنة 32. ثم قال المصنف مؤكدا لهذا المعنى لتواطؤ الأئمة عليه ولضرورته والاهتمام به، قال وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه المتوفى سنة 101. وهذا الأثر من أعظم الآثار وأقواها في اتباع آثار السلف، وفيه فوائد عظيمة جليلة. يقول لكل سالك: قف حيث وقف القوم، لا تتجاوز. ولهذا قال أحمد رضي الله عنه ورحمه في رواية الميمون قال له: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. فالمسلم طالب العلم يقف، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير على أن الأقوال الحادثة بعد الصحابة في التفسير وبعد التابعين مبتدعة. فمعمر بن عبد العزيز يقول: قف حيث وقف القوم. أما المخالفون لهم فإنهم قالوا: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. نعم، وقف الأنبياء فلم يخوضوا بحور الضلالة وخاضها هؤلاء الضلال. قال: فإنهم عن علم وقفوا. وفي هذا الأثر رد على أشهر مقولة قالها المتكلمون، وهي قولهم: إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم، أعلم وأحكم. هذا هو الضلال المبين. السلف وقفوا، ووقوفهم عن علم لا عن جهل. وكذلك ببصر نافذ كفوا. وهذا الأثر أثر عظيم جليل القدر، ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يتأمل فيه وأن يسوقه فيما يتكلم به عن ضرورة اتباع السلف، وأن المحدثات التي جاءت بعدهم مقسومة إلى قسمين. ولهذا قال: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. وفسر هذين اللفظين بقوله: لقد قصر عنهم قوم فجفوا. وهؤلاء هم الذين قصروا في اتباع أئمة السلف فجفوهم، ولم يلقوا لهم بالا ولم يقدروهم قدرهم. وآخرون وتجاوزهم آخرون فغلوا، تجاوزوهم ولم يأخذوا بأقوالهم ولم يأخذوا باعتقادهم، فضلوا عن سواء السبيل عياذا بالله. وقد قال عمر بن عبد العزيز: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا وخلفاؤه الراشدون. فهذه الآثار دالة دلالة صريحة على وجوب اتباع السلف وعدم مجاوزتهم. فتفهم هذا الأمر، فأي شيء أشكل عليك فارجع فيه إلى كلامهم، فإن به الشفاء وفيه الدواء، وهو كاف لمن له دين وإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وهذا الأثر خرجه الخطيب وغيره، وهو أثر صحيح عنه. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الأوزاعي إمام وفقيه أهل الشام. هذا الإمام المتوفى سنة 57. وهذا الأثر أيضا من الآثار العظيمة الدالة على لزوم السلف ولزوم آثارهم، وهو يقول لك: إلزم آثار من سلف، وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم ومن تبعهم على منهجهم إلى يوم الدين. وإن رفضك الناس وقلوك واتهموك وطعنوا فيك، وإياك اجتنب آراء الرجال، آراء الرجال مهما كانت ومهما استحسنوها ومهما استحسنوها فإنها باطلة. وقد جاء التحذير عن الآراء والرأي وأهلهم في نصوص كثيرة. قال: وإن زخرفوه لك بالقول. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أهل الباطل لهم ألسنة، لهم فهوم، لهم علوم، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، عندهم البلاغة والفصاحة والبيان. فلو زخرفوا لك القول فلا تتبعهم، بل اتبع آثار من سلف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي أو الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلمها؟ قال: لم يعلمها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به؟ قال الرجل: ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. كل هذه الآثار التي ذكرها المصنف راجعة إلى قول عمر بن عبد العزيز: قف حيث وقف القوم، وإلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. فما تكلم فيه الصحابة تكلمنا بكلامهم، وما سكتوا عنه سكتنا بسكوتهم، ولم نتجاوزهم، ولن نكون أحرص ولا أفضل ولا أعلم ولا أكمل ولا أتقى ولا أخشع ولا أورع من سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وويل الله إن محاكمة أهل البدع إلى هذا الأصل يذيبهم، ولا تبقى لهم باقية. لكن أن ندخل فيما دخلوا فيه وأن نتكلم أي الخلف بما تكلموا به، فإن هذا هو فتح لباب الضلالة. وهذا الأثر قد تكلم عليه المحقق بما تحتاجون أن ترجعوا إليه، والأمر في هذا سهل. والفائدة العظيمة منه هي أننا ننظر إلى أمور الدين، فما تكلم به السلف تكلمنا، وما سكتوا عنه سكتنا. لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. الولع بالآراء وما شابه ذلك هذا مما يحدث البدع والضلالات. وهذه المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، قد ذكرنا في الدرس الماضي أنها مقدمة نافعة، والمراد منها أكرره أنه أراد أن يثبت إجماع السلف في هذه الأبواب، وأن الواجب على من بعدهم أن يتبع ما قرروه وقالوه. وإلا فإن استحسان الإنسان لشيء لا يدل على صحته. ولما فرغ رحمه الله تعالى من هذه المقدمة الحافلة لآثار السلف، ذكر بعد ذلك أو انتقل إلى أول مقصود من مقاصده في هذه اللمعة، وهو معرفة الرب تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، لأن الرب تبارك وتعالى من خصائصه ما جعل أو ما بينه من أسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه وسماه بها رسوله وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل إلى قول إبراهيم الخليل عليه السلام حين قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وتأمل في قول هارون لما ذهب موسى لميقات ربه أنه قال لهم بعد اتخاذ العجل: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فالرب جل وعلا سمى نفسه بالأسماء الحسنى كما مر معنا، ووصف نفسه بالصفات العلاء، وفهم هذا من أسهل ما يكون إذا ضبطت القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات، وهي قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالرب تبارك وتعالى هو الخالق، والعبد هذا مخلوق، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه ولا يشبهه خلقه، جل عن الشبيه والضديد والنديد سبحانه. قال المصنف رحمه الله مبينا هذا الأمر: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. وهذا شروع من المصنف رحمه الله ببيان صفات الله تعالى. تقدم معنا الدليل الدال على إثبات الصفات، قال: فمما، ومن المدغمة، هذه من تبعيضية، ولم يرد رحمه الله تعالى أن يتقصى جميع آيات الصفات كما هي طريقة أهل العلم، فإنهم لا يريدون التقصي والحصر، وإنما يذكرون قواعد عامة ثم يذكرون أمثلة ونماذج يسار على طريقتها، كما فعل ذلك الأئمة قبل ابن قدامة وبعده، والواسطية أيضا خير برهان ومثال على ذلك. فمن ما، هذه من للتبعيض، وما هذه اسم الموصول، يعني فمن الذي جاء، ولم يرد أن ما سيذكره في الكتاب هذا هو جميع صفات الله تعالى، تعالى أن يحيط به قول جل جلاله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كذلك ليست جميع آيات الصفات سيذكرها هنا، فما لم يذكره فإنه يرجع إلى هذا. قال: فمما جاء من آيات الصفات التي وصف الله بها نفسه قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية دلت، وهي آية في كتاب الله تعالى والسنة موافقة لها في نصوص كثيرة، دلت على إثبات صفة الوجه لله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الصفة أثبتها الله تعالى في كتابه، وإذا أثبتها فإننا نثبتها، ولا يلزمنا أن نشبهها بصفات خلقه، ولا أن نكيفها بكيفية معينة. ومما يدل على أن الوجه صفة للرب تعالى أن الله وصف هذا الوجه ونعته في الجلال والإكرام، لأن الصفة تابعة للموصوف، ولو كان أراد الذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال فإنه وصفها وصف وجهه بالجلال والإكرام تبارك وتعالى. هذه الآية دلت على هذه الصفة، ودل على هذه الصفة نصوص أخرى، منها أيضا قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وأما الأحاديث فإنها أيضا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصرحها ما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا كثير أيضا، فيؤمن أهل السنة والجماعة بهذه الصفة. ثم قال وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وهذه الآية ذكرها الرب جل وعلا في معرض الرد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة. وهنا قال ابن الزاغوني كما ذكر شيخ الإسلام عنه أنه قال بأن الله أخبر في هذه الآية بأن اليهود أثبتوا الصفة، يعني أثبتوا صفة اليد، أثبتوا صفة اليد لله تعالى، وأثبتوا النقص فيها، وأن أهل السنة أثبتوا هذه الصفة وأثبتوا الكمال فيها. وهذه طريقة أهل الإيمان، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأما الجهمية فنفت الصفة ونفت النقص ونفت الكمال. والرب تبارك وتعالى أثبت لنفسه اليدين بل يداه مبسوطتان، وهما وصف للرب جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك دلت السنة على هذه الصفة في أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة. قال ابن القيم تجاوزت 100 دليل، تجاوزت 100 دليل تدل على هذا الوصف للرب تبارك وتعالى. وأهل السنة يثبتون هذا كما دلت عليهم نصوص الكتاب والسنة. والمراد هنا التقرير على هذه النصوص. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهذا فيه إثبات صفة النفس للرب جل جلاله، وهي من الصفات التي أثبتها الرب تبارك وتعالى لنفسه، وأثبتها أئمة السلف ومن بعدهم على ما أراد الله تبارك وتعالى. لم يدخلوا في ذلك متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الصفات الألية، لأن الصفات التي ذكرها سلفا صفات ذاتية أخبر بها الرب تبارك وتعالى وأخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفات الذاتية الرب جل وعلا موصوف بها كما وصف بها نفسه لا تنفك عنه. ثم ذكر جملة من الصفات الفعلية التي ترجع إلى مشيئة الرب، فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأهل السنة يثبتون هذا كله. فقال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هاتان الصفتان للرب جل وعلا، وهما صفة الإتيان وصفة المجيء، دل عليهما كتاب الله تعالى، وآمن بهما سلف هذه الأمة ونصوا عليهما. فإن الله تعالى قال عن نفسه: وجاء ربك والملك صفا صفا، لأن الرب تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل إلى السماء، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا أيضا في جميع الصفات التي يفعلها الله تبارك وتعالى. ومجيء الله سبحانه يوم القيامة بفصل القضاء يؤمن به أهل السنة والجماعة ولا يتأولونه، وكذلك إتيانه تبارك وتعالى، إتيانه جل وعلا يثبته أهل السنة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، كما قال جل وعلا: أو يأتي ربك. وهذه من أوضح الدلائل، وأهل السنة لا يطلبون ما وراء ذلك، يؤمنون بهذا ويسلمون لله تبارك وتعالى، ولا يلزمهم التشبيه، ولا يلزمهم التكييف، كما أنه لم يلزم القرآن ولم يلزم السنة. فمن فهم هذا فقد آتاه الله تبارك وتعالى خيرا عظيما. ثم ذكر أيضا صفة أخرى من الصفات التي تعرف بها الرب إلى عباده، وهي صفة الرضا. فقال رحمه الله: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الرضا من الصفات الفعلية التي تعرف بها الرب تبارك وتعالى على عباده، وأنه يرضى لا عن كلهم، ولكنه يرضى عمن اتصف بموجب الرضا، وهذا أمر عظيم. ولذلك رضي عن الصحابة عليهم رضوان الله، وأهل السنة يقولون إن الله يرضى تبارك وتعالى، وليس رضاه أن يقال بأنه يريد أن يثيبهم، بل هو يرضى تبارك وتعالى. وهذا الرضا ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. ثم ذكر صفة المحبة، وأهل السنة يؤمنون بذلك كله. فقال: وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه. وهنا أثبت الرب تبارك وتعالى أنه يحب ويحب، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السلف يثبتون هذا وهذا، يعني يثبتون أنه تبارك وتعالى يحب وأنه يحب، وهذه من أعلى المنازل. والصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم بمثل هذه الصفات لم يكونوا يسألونه عليه الصلاة والسلام شيئا سوى تلاوتها، لأن معانيها ظاهرة واضحة. ولهذا لما قال رضي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلو كان المراد هو الثواب كما تقوله المعطلة فإنهم جميعا رضي الله عنهم يثابون. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى عن الكفار وغضب الله عليهم، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، فكما أنه يرضى عن عباده المؤمنين فإنه يغضب على عباده الكافرين. فالرضا والغضب من صفات الله تبارك وتعالى، وقد دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لم يدخلوا في ذلك بالآراء ولا بالأهواء، تفاسيرهم بين أيدينا، آثارهم بين أيدينا. ولهذا قال شيخ الإسلام بأنه طالع 100 تفسير كما ذكر في المجلد السادس من فتاوى ابن قاسم رحمه الله، طالع 100 تفسير لم يجد فيها كلاما للسلف بتأويل هذه الصفات. وكذلك لما نوضر على الواسطية بيّن رحمه الله أنه أمهلهم 70 عددا ليأتوه بما يدل على ما يقولونه. فأهل السنة يؤمنون بصفة الرضا كما يؤمنون بصفة الغضب، لا يتأولون ذلك. قال رحمه الله وقوله تعالى في الكفار وغضب عليهم، وكذلك دلت السنة على صفة المحبة وعلى صفة الرضا وعلى صفة الغضب، ودل الإجماع عليها. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا فيه إثبات صفة السخط أو السخط، كلاهما جائز. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه سخط على هؤلاء القوم كما قال، وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. فالله يسخط، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من سخط الله، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، كما عند مسلم عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة. والسلف مجمعون على هذا، لم يتأولوا ولم يطلبوا زيادة على ما بينه الرب تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى كره الله بعاثهم، هذه الآية ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، هذا فيه إثبات صفة الكراهة. فأهل السنة يثبتون صفة الكراهة لله تعالى، وأن الله جل وعلا كره انبعاث المنافقين لعدم رغبتهم فيه، ويكره الرب تبارك وتعالى من الصفات والأفعال والأشخاص ما يشاء جل جلاله. ومن ذلك ما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه البخاري وغيره. فهذه النصوص دالة على هذه الصفات الفعلية أو والذاتية للرب تبارك وتعالى. فأي شيء بعد هذا؟ ما الذي يعجزك أيها المسلم أن تقرأ في كتاب الله تعالى هذه الآيات، آيات الصفات وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطلب ما وراء ذلك من معرفة بكيفيتها؟ فإن الله جل وعلا قطع ذلك كله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونهاك عن أن تقول ما لا تعلم. ولما فرغ المصنف من هذا السياق ببعض نصوص الصفات الواردة في الكتاب، شرع رحمه الله تعالى ببيان نصوص السنة، فذكر جملة من الأحاديث نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وبهذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. وقد وصلني من بعض الإخوان وفقهم الله من الطلاب أنهم ربما استصعبوا بعض الشيء الدرس، أو استصعبوا بعض الشيء في الدرس، وأقول لا أظن أن ثمة صعوبة، ولكن الصعوبة تؤتى من جهة أنفسنا، من قبلنا نحن، فإن كثيرين من طلبة العلم لا يريد أن يطلب العلم على مقتضى ما طلبه به من قبله من أهل العلم، ويظن أنه بمجرد سماع الشيء يفهمه. إن بعض الأمور تحتاج منك إلى مدارسة، ممارسة، ونظر، وكشف، متابعة، وبحث، بعض الأمور، لا أقول كل الأمور، فما أشكل عليك فاسأل عنه وناقش فيه، وانظر إلى كلام آخر يقرره. أما أن طالب العلم يريد أنه بمجرد أن يسمع الشيء يحفظه، وبمجرد أن يسمع الشيء يفهمه، لو كان هذا هو الشأن لكان كل الناس طلبة علم، ولكانوا علماء، ولكانوا حفاظا، ولكانوا فقهاء، فإن الناس يسمعون العلم. كم الذين يسمعون العلم والعلماء؟ كم الذين يحضرون الخطب والدروس والمجالس؟ لا يحصيهم إلا الله. فهل هم على مصاف واحد؟ هذا بعيد يا أخي الكريم، هذا بعيد. لكن إذا رأيت أنك حضرت درسا، سواء، وأنا قد قلت قبل ولا زلت أقول في هذا المعهد أو في غيره، إن ارتياح النفس وكون الإنسان يجد وجدانه، لأن اختيار المدرس، اختيار المعلم، اختيار الدرس الذي يحتاجه الإنسان شيء صعب، شيء صعب، ولكن حيث رأيت مصلحتك فالزم. وينبغي لك أن تعتني بالكتاب الذي تدرسه وبالدرس الذي تحضره، ولا تستصعب ولا تستطل. وإذا استصعبت فقل كما قال الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا لصابري. قد ذكر القرافي في كتابه، عسى الله أن يذكرنا في هذه الفائدة، في كتابه، اللهم في كتابه الفروق، أنه عرض رحمه الله تعالى إلى أنه قد يشكل عليه شيء من العلم، قال: وما أشكل علي منه فحظي منه الإشكال. انظر إلى العلم ولذته عند أهله، كيف يعني طالب العلم، طالب العلم كونه لا يفهم بعض الأشياء، هذا مما يدل على أنه فاهم. أما كونه يفهم كل شيء، هذا أقولها لك، ما معنى أنك لم تفهم شيئا؟ إذا ظننت أنك قد فهمت كل شيء يلقى عليك، أنت يعني ينبغي أن تراجع. أنا أقول بما عرفته وسمعته من الأشياخ، أن من ظن أنه قد فهم كل شيء فإنه ليس بفهم، لابد أن يعرف هذا. ولهذا يعني سمعت شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله، ذكرت لكم هذا من قبل أظن، أنه جاءه طالب علم رأى قال أو أنه يعني كان الشيخ حتى يقلب يديه أو أنه في 19 سنة و 17 سنة وإذا بيقول أنا أشكلت علي 9 مسائل أو 10 مسائل أو ذكر عددا نحوه الشيخ رحمه الله سبحان الله ما أشكل عليك إلا هذه المسائل. فأنا أهيب بإخواني بارك الله فيهم أن يصبروا على العلم كثرة التنقل بين الدروس وكثرة الذهاب والإياب ومن غرفة إلى غرفة ومن موقع إلى موقع ومن درس إلى درس هذا يقطعك عن العلم. أنت لا تحكم على نفسك بأنك فهمت هذا العلم حتى تدرس فيه كتابا. ذكرنا في أظن في مقدمة شرح الأجرومية أن كثيرين من طلبة العلم يقول لك يعني وقد جاءني بعض الإخوان يقول لك أنا ما فهمت النحو. قلت له درست الأجرومية؟ يقول لي لا والله حضرت أول الكتاب الكلام وأقسامه وباب الإعراب. قلت له أيوة وتريد أن تفهم النحو كيف هذا؟ لا تحكم على نفسك حتى تختم الكتاب. اجلس للكتاب وانتهي من الكتاب واختمه وادرسه وذاكر فيه وسترى أنك قد فهمت ولو على الأقل بمعدل 50 أو بالمئة أو أقل أو أكثر. فعلى كل حال مع ذلك نقول إنما يطرحه الإخوان من المقترحات في دروس المعهد أو في غيرها من الدروس أنا أقولها عن نفسي ديانة أنني طوع الإخوة في ما يريدون من قضية تسهيل الدروس. لا يهم أننا نختم الكتاب. وأيضا بالنسبة لفتح المجال للأسئلة والاستشكالات وينبغي أن يعلم أيضا أن هذا الدرس خصوصا درس رمعة الاعتقاد يعني درس لتقرير عقيدة السلف وليس من صالح الطالب أن نقول له وقد فسر الأشاعرة وفسر الجهمية فسر المعتزلة هذه الصفة بكذا والرد عليهم من 10 وجوه ثم لا يضبط وجها. ينبغي أن يتصور أولا عقيدة السلف في هذا الباب ثم بعد ذلك يعني يفتح الله تبارك وتعالى عليه. ولا زال في العلم بقية ولا زالت الكتب كثيرة. نأخذ دقائق معدودة من كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى فإنه قال بعد أن فرغ من كلامه على سلمان قال وقريبا من قول سلمان في التحريض على الخروج قول عائض القرني في قصيدة له بعنوان دع الحواشي واخرج نشرت في ديوانه المسمى بلحن القلود صلي ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبي أبا ذاك التئاما لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتاما والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر الفتوى عمر فتوى مثلكم خمسين عاما بالسياسات حما محذوره لا تدانيها فتلقيك حطاما. ماذا تقول يا عائل؟ ماذا تقول؟ تقول نزوة شاعر ومبالغاته يمكن هذا لو كان الشعر في أمور الدنيا أما في أمور الدين فلا. ماذا تقول؟ أن أعدد لك النصوص التي تجعل الصلاة والزكاة والصوم والحج أهم فرائض العبادات العملية بعد الإيمان وأنت تعرفها؟ ألست ترى أن من حقك أن تقول صدق الله ورسوله وكذب شعري حين أقول صلي ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام؟ ثانيا إن الدين يعرف العابد من صلى وصام ووحد واستقام وليس كما قال شعر عائض القرني رده الله إلى الحق ردا جميلا وعانه على نفسه وشيطانه. ثالثا وبعد ذلك تأتي قاصمة الظهر وفاقرة الفواقر في بيت الثاني إذ جعلت المسلمين المصلين المزكين الصائمين العابدين لله على شريعة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم جعلتهم قساوسة ورهبانا حكمت عليهم بالنصرانية وأخرجتهم من الإسلام أين ذهب عقلك وكيف سلبت لبك وكيف سلب لبك حين تقول أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة فبرأتهم من أحمد النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه وبرأته منهم وأكدت تكفيرك للمسلمين بدون ما يوجب الكفر فارتديت جبة الخوارج الذين قال عنهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقال عنهم كلاب النار أفترضى لنفسك هذه الصفات فإن قلت حصل مني هذا قديما أما الآن فلا أقول به وأقول إذا كنت قلته قبل أن تكتمل بنيتك العلمية فلما تركته يطبع ولما تركته ينشر رابعا ألا ترى أن أسلوبك هذا أسلوب ثوري تكفيري استفزازي وهل ترى من المصلحة نشره أو وأده ودفنه وأقول ما أحوى ما وأقول أما جوابك فهو معلوم من تصرفك أي بنشر هذا الديوان على ما فيه من أخطاء فادحة وإن سماحك بنشره تماد وإغال في الخطأ. نكمل الخامس. خامسا إن ولاة الأمر في بلدك مسلمون ولهم إصلاحات كثيرة وفيهم خير كثير وأنت ممن يتمتع بهذا الخير ويرفل في أثواب عافيته فلا شكرت الله على ذلك؟ تذكر يا شيخ عارف أنت ومن معك على هذا المنهج وتخدعون الشباب بهذه الأساليب أن الدولة ربتكم في مدارسها ومعاهدها وكلياتها وأنفقت عليكم الأموال الطائلة توصلتم إلى ما وصلتم إليه ثم تجزونها جزاء سن النار وتعصون الله ورسوله بالاستفزاز لها والإثارة والتأليب والإغراء والخروج عليها ومنازعة أصحابها ما خولهم الله لقد خرجتم عما أمركم الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وخرجتم على إجماع أهل السنة والجماعة الذين تزعمون أنكم من أتباعهم وتفتخرون بالانتماء إليهم والحقيقة أنكم إنما تنتمون إلى المعتزلة والخوارج الذين يجيزون الخروج على ولاة الأمر ولأنكم على الإنكار عليهم بالسيف إن أمركم لعجب ووالله إنكم تربيتم في مدارس ومعاهد وجامعات وقرراتها على عقيدة أهل السنة والجماعة فما الذي حولكم عن هذه العقيدة؟ لا تظنوا أن الناس يجهلون الذي حولكم إن الذي حولكم هو التنظيم الإرهاب السري الذي اشتركتم فيه وغسلت أدمغتكم فيه فكنتم كما كنتم وإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله. يقول السائل هنا متى تكون الصفة الفعلية الذاتية كذلك؟ الصفة الذاتية الفعلية هي الصفات الذاتية المتعددة النوع أو المتجددة بالأصح هذا أضبط المتجددة النوع. مثلا صفة الكلام فإن الأئمة يقولون إن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية ولهذا يقولون الكلام قديم النوع حادث الآحاد فكونه قديم النوع هذا هو معنى قولهم ذاتية وكونه حادث الآحاد هذا معنى قولهم فعلية. وقس على هذا هل بين صفة المجيء وبين صفة الإتيان فرق؟ ذكر بعض أهل العلم فرقا بين الإتيان والمجيء وأن الإتيان أعم وعلى كل الرب تبارك وتعالى وصف نفسه بالمجيء فيجيء كيف يشاء ووصف نفسه بالإتيان ويأتي كيف يشاء. يقول كيف أتقن هذا المتن علما أنني لم أفهم منه الكثير وكيف يكون أثر شرح هذا المتن على قلبي حتى أتعبد الله عز وجل أحسن الله إليه. أما الجزء الأول من السؤال فقد أجبت عليه بعد تمام الدرس وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم على نفسه في العلم أبدا. كم قطعت شوطا في العلم؟ كم كتابا درست؟ كم حضرت؟ كم لقيت من الشيوخ؟ اسأل نفسك هذا فإنه شيء مهم. كم سمعت من دروس المشايخ وأشرقتهم إلى ما أشبه ذلك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني أو الجزء الثاني من السؤال وهو الأثر والثمرة التي يستفيدها القلب من دراسة هذه الكتب، هذه الكتب كتب منصبة على أعمال القلوب في الغالب، لأن أمور الاعتقاد أمور قلبية، ولا شك أنك عندما تسمع بصفة الحب وصفة الرضا وصفة المكر وصفة الكره وصفة السخط أو السخط وما شابه ذلك، فإن هذا ما أدري، أنا رأيت رسالة الآن، لا أكون أحدث نفسي منذ أول الدرس. هل عندكم مشكل بالبايلوكس؟ ليس عندي أي مشكلة، ولازلت أرى كل أرى ما أراه في كل درس من الحركة المضطردة للمكبر وإحمرار المكبر واليد المرفوعة، والعلم عند الله، باقي ما وراء ذلك فهو غيب لا نعلمه. على كل حال كما قلت سابقا، فإن هذا المعتقد دراسة هذه العقيدة هو أصلا منصب على دراسة الأمور القلبية، لأن هذه العقيدة أمور متعلقة بالقلب، ولا شك أنك كلما درست صفات الرب تعالى ودرست أسماءه جل وعلا وتعرفت على ربك تبارك وتعالى بما تعرف به إلى نفسه، لن تردوا علي هل سمعتم الدرس؟ يقول طيب بارك الله فيكم، ما فهمت ما هو اعتقاد المعتزلة في الأسماء والصفات؟ بارك الله فيكم، اعتقاد المعتزلة في الأسماء والصفات اعتقاد من أسهل المعتقدات معرفته، بل هو في نظري أسهل من معرفة عقيدة الأشاعرة، خصوصا في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. المعتزلة يقولون نحن نثبت أسماء هي أعلام محضة، فقط مجرد اسم لا يدل على وصف قائم بذلك الاسم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك عندما تصف الرجل الذي يعمل في البلدية في الجمع، ولكم الكرامة أكرمكم الله، في من يعمل في البلدية يعمل من الصباح إلى آخر الليل في جمع النفايات من الشوارع، لا يعرف إلا هذا، لا يعرف إلا هذا وفراش نومه، ويعرف مطعمه ومشربه وقضاء حاجته، إذا كما تصفه بأنه عالم كما تصف العالم الذي قضى السهر والتعب والرحلة في ذلك، فتقول هذا عالم وهذا عالم، هل يتصفان بالعلم؟ هذا معنى قول المعتزلة التقريبي. فهم يقولون أسماء الله أعلام محضة لا تدل على صفات، فهو سميع بغير سمع، عليم بلا علم، سبحان الله، بصير بلا بصر، نقول سميع ونقول بصير ونقول عليم، تثبتون سمعا؟ نقولون لا. تثبتون بصرا؟ نقولون لا، ما نثبت هذا. هذا اعتقاد المعتزلة. الأشاعرة عندهم شبهات، عندهم غلغلة، عندهم تفسير، عندهم يعني تأويل. أما المعتزلة ما يؤولون الصفة، لأنهم أصلا لا يؤمنون بها، لا يؤمنون بهذا الوصف، لا يعتقدون أن الله تعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر وأنه يرى وإلى ما أشبه ذلك. هذا معنى المعتزلة، وهذا اعتقاد المعتزلة بشيء من الاختصار في باب الصفات، لا يؤمنون بالصفة، يثبتون أسماء هي أعلام محضة. يعني أعلام محضة، ماذا يعني أعلام محضة؟ أسماء لأجل مسمى لا تدل على صفات فيها. ما معنى قديم النوع حادث الآحاد؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هذه العبارة ذكرها كثير من أئمة السلف، من أئمة أهل العلم، عذرا من أئمة أهل العلم، يريدون بأن الكلام قديم في النوع بمعنى أنه أولي بأولية الله تعالى، فالله جل وعلا متكلم موصوف بالكلام أولا وأزلا كما يقول بعضهم. وحادث الآحاد أي أنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف ما شاء. فلما كلم موسى عليه الصلاة والسلام كلمه في ذلك الوقت، ولما يقول كما وصفه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ففي وقت هذا الفزع أي زوال الفزع الرب تبارك وتعالى تكلم. وكذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إذا أحب عبدا، وهم يقولون بأنهم متضلعون في العربية وهؤلاء لو درسوا العربية لعرفوا ورعرفوا، فأين هم من الظرف وما يفيده الظرف والحين والزمان؟ كلام مضحك كلام الأهل البدع. يقول أحسن الله. ولهذا يعني أذكر أن أحد كبارهم ما أدري باقلاني أو من فورك لما ذهب يؤول الصفات حتى وصل إلى قوله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ألما هذه فما عندي عنها جواب بهذا المعنى، أن متى سمع الرب تبارك وتعالى كلام هذه المرأة؟ عندما تكلمت به. والأشاعرة يقولون بأن كلام الله قديم كلام النفسي. طيب وهذا القرآن قالوا كتبه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ ثم عبر به عما في نفس الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من يفهم مثل هذا الكلام؟ العوام والأعراب وأصحاب البادية الذين دخلوا في الإسلام من كل حدب وصوب أيعرفون هذه الفلسفة وهذه السفسطة؟ يقول أحسن الله عليكم قلتم إن كلمة متواتر لم تكن معروفة بل هي مبتدعة، كيف تفسر اليوم كتب أهل العلم الموثوق من علمهم ويشرحون في البيقونية وغيرها الحديث المتواتر والحديث الآحاد؟ هذا لا يحاكم إليه لأنها أمور اصطلاحية استقر عليها الاصطلاح، إنما قلنا بأن التقسيم، وقد استعمل ذكرت هذا إن كان ذكرته في هذا الدرس أو في غيره، بأن البخاري استعمل لفظ المتواتر ولم يستعمل لفظ الآحاد لا هو ولا من في طبقته، لأنهم كانوا يعتنون بمخرج الحديث وكثرة رواته. وقد سمعت هذا من شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول بأن أول من قسم الحديث إلى متواتر آحاد هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية الذي ذكرنا ذكرنا الكلام عليه في درس ماض في درس مقدمة أصول التفسير، وأن الذهبي قال فيه بأنه جهمي شيطان. كون العلماء يشرحون هذا أمور اصطلاحية استقر عليها أمر الاصطلاح فيشرحون حديث التواتر وحديث الآحاد، لكن إذا جاء أئمة السنة إلى مفاد حديث الآحاد فإنهم يقررون أنه يفيد العلم ولا يقولون ما يقوله المعتزلة والأشاعرة والجهمية والماتريدية ومن شابههم. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أحسن الله إليكم وإليكم لو تبسطون لنا قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات حتى يسهل ضبطها جزاكم الله خيرا. أبشر بهذا، إما أن ننتهي من الكتاب أو ننتهي من مبحث الأسماء والصفات، نذكر جملة من القواعد لأنني أعرضت عنها بسبب أن الكلام عليها يطول وبسبب أن بعضهم قد يشكل عليه هذا الأمر، وليس من مقصود لمعة الاعتقاد أننا نتكلم عن كل مسائل الاعتقاد. بارك الله فيكم وفيكم. هل قول لا تقل قولا ليس لك فيه إمام حديث أم من أقوال السلف؟ لا هو قول الإمام أحمد، قد ذكرت هذا بأنه قاله للميموني، ليس حديثا مرفوعا بل ولا موقوف بل ولا مقطوع يعني على التابعين، يعني ما هو من قول الإمام أحمد رحمه الله، وكفى به إماما رضا لأئمة لأهل السنة كما قال بذلك الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في صريح السنة. يقول أحسن الله إليكم التربي هل هو خاص بالصحابة أم يصح في غيرهم كما فعل الإمام المقدسي؟ التربي له حالان، إن أريد به الخبر فهذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإن أريد به الدعاء فإن هذا في آحاد المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن كانت صيغته صيغة الخبر فتقول رضي الله عنك، تقصد اللهم ارضى عنه. أما الخبر فلا يكون إلا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليكم وإليكم. مقرر أن باب الأسماء والصفات مبني على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه على لسان نبيه، ونفي ما نفاه الله عنه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلوات الله ربي وسلامه عليه. لكن المصنف رحمه الله جل كلامه عن إثبات الصفات ولم يتطرق للنفي، كما استقرأت المتن المتن أولا، هل استقرائي سليم؟ وإن كان سليما فهل يفهم من هذا أن سبب تصنيف الإمام المقدسي رحمه الله رسالة هي في الأصل رد على النفاة؟ أما ما ذكرته من استقرائك هل هو صحيح أو لا، فإن أول آية في المتن ترده، أول آية في المتن يعني من المتعلق بالأسماء والصفات ترده، وهي قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن هذه الآية متضمنة للنفي وللإثبات. والجواب الثاني ما ذكرته لك أيضا في هذا الدرس في هذه الليلة من أن المصنف رحمه الله قال ومما، ولم يقصد أن يجمع أن يحصر جميع الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكونه قصد أن يرد على النفاة هو قصد الأمرين كما ذكرت لكم في أول مجلس، قصد تقرير عقيدة السلف أئمة السنة كما ذكرنا ذلك في كلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإصفهانية شرح الإصفهانية، وقصد أيضا أن من خرج عن هذا الطريق فإنه مردود عليه بما ذكر. يقول لاحظنا شيخنا أنكم عند تقرير صفات المصيبات الرب جل وعلا من كلام المصنف رحمه الله أنكم لا تتعرضون لقول المخالفين لأهل السنة في ترك الصفة، فهل هو مقصود منكم لأن هذا المثل بدئي أم ماذا؟ هو مقصود ومراد ومحقق ومحرر وقل ما شئت في هذا، لأننا إذا ضبطنا عقيدة السلف على مقتضى ما أرادها المصنف رحمه الله، ولا بأس بالإشارة أحيانا كما وقع الإشارة في بعض ذلك، وهذا الأمر من أيسر ما يكون، لكن إن شاء الله إذا انتقل إلى مستوى ثان كالواسطية، هذه أيضا مع أننا نقول بأنها من الكتب التي تقرر عقيدة السلف بعكس الحموية والتدمرية، فهذه هي التي فيها النقد والرد، فيها التقرير لاعتقاد السلف وفيها النقد والرد على عقائدهم. فلو وسعنا أننا نضبط ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من نصوص الصفات وكيفية الاستدلال بها كما ذكرنا في اليداه مبسوطتان، وكما ذكرنا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك إلى آخر ما ذكر المصنف، فإن هذا خير عظيم عميم. يقول هل هناك من أهل العلم من يقول إنه لا يوجد شيء زائد في القرآن؟ وقد أسكل علي قولك إن الكاف زائدة في قوله تعالى ليس كمثله شيء. بلى، لكن ما المراد بالزائد ها هنا؟ ينبغي أن يقرر الأمر أولا من جهة الإجماع، لا أحد من أهل العلم يقول بأن في القرآن ما هو زائد من جهة اللفظ لا يحتاج إليه، وإنما اختلفوا في وجود الزائد في المعنى الذي يؤكد المعنى، لأن الزائد نوع من الصلة، والصلة يراد بها التوكيد أو التأكيد أو التأكيد، ثلاث لغات فائدة تأخذونها، كان شعبة كما قرأنا في البخاري وفي غيره يقول إذا حدث بالحديث يقول خذها، يعني يعطي بعض الطلاب الفائدة ويقول خذها بغير نول، يعني ما أريد منك شيء، فقد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة ما اليوم عندكم العلم صافي شايش يعني شعبة، هذا معنى كلامه. على كل حال قضية الزائد هو ما ذكرته لك، الزائد في المعنى الذي هو الصلة بمعنى أنه سيق بتوكيد المعنى، هذا هو الذي فيه الخلاف. ولذلك الزركشي في البرهان في علوم القرآن لما ذكر مسألة الزائد وذكر الخلاف في الأسماء والحروف وقال والقول بالزيادة في الحرف أولى من القول بالزيادة في الاسم. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وأخذنا هذا عنه، سمعته عليه رحمة الله يقول بأنه ليس في القرآن شيء زائد حتى من جهة الصلة. قال وأما قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لأن القائلين بأنه زائد يقولون لا هذه زائدة للتوكيد، كأنه أراد أن يكرر، كانوا أراد أن يقول أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله وقول طائفة من أهل العلم قال لا هذه جواب على كلام محذوف، جواب على كلام محذوف دل عليه السياق فيه الرد عليهم، وهي أنهم قالون لا قيامة مثلا، قال لا أقسم بيوم القيامة، فهو نفي لما ذكروه هم. يقول حفظكم الله فيما يحب ويرضى أنتم، من هم الرؤوس المتعطلون جزاكم الله خيرا؟ رؤوس المعطلة إمام النفاة كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المراكشية أو المراكشية وجهان في ضبطها أيضا، والذي أنتم فيكم من أهل المغرب، الذي أذكر أن ياقوتا ضبطها بالفتح مراكش أو العكس مراكش، يعني خلاف ما تنطقون به هو قول ياقوت الحموي، خلاف ما ينطق به المغاربة اليوم بما أعلم هو عكس ما قرره ياقوت الحموي. ومما يميز كتاب ياقوت الحموي في ضبط البلدان أنه صاحب رحلة وسماع، فسمع من تلك البلاد من أصحاب تلك البلاد التي يذكرها ويذكر ترجمتها وكيف سمعهم ينطقونها في ذلك الوقت في وقته. على كل حال إن كنتم تقولون مراكش فالحموي يقول مراكش، وإن كنتم تقولون مراكش فالحموي يقول مراكش. طيب وش دخلنا في مراكش الآن ومتناس وين وصلنا في الجواب؟ رؤوس المعطلة. على كل حال إيه نعم هذا سبب مثلها. شيخ الإسلام رحمه الله في المراكشية أو في البعلبكية أحد هذين الكتابين يقول بأن إمام النفاة المعطلة فرعون، إمام النفاة المعطلة فرعون، لأن موسى عليه السلام لما أخبره بأن ربه فوق السماوات قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. والنفاة رأسهم الأول الجعد بن درهم، وعنه أخذ مقالته الجهم بن صفوان وسميت الجهمية، ثم بعد ذلك المعتزلة أخذوا عن الجهمية إلا أنهم أثبتوا الأسماء وتركوا الصفات، ثم جاءت الأشاعرة فأخذت عن المعتزلة إلا أنهم أثبتوا بعض الصفات، وهكذا من المتعلق بالكلابية وما يتعلق بالماتريدية إلى آخره. يقول أسأل عليه الاستدلال بإضافة الصفة الجلال والإكرام بالوجه، ليست إضافة هذا نعت، أن الله تبارك وتعالى قال ذو بالرفع والوجه هنا مرفوع، والصفة تتبع الموصوف، النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. السلف رحمهم الله وأئمة السلف بل والمتقدمين والمتقدمون من الأشاعرة استدلوا بهذا على أن المراد إثبات صفة ذاتية وهي صفة الوجه. يقول لعلكم تنتهون إن شاء الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله إليكم وإليكم، كيف أعرف وأني أعتقد نفس عقيدة السلف في هذا باب الأسماء والصفات. إذا سرت على ما ساروا عليه، لم تتأول الصفات، لم تقل المراد بالرضا إرادة الثواب، والمراد بالمحبة إرادة الإنعام، وبل يداه مبسوطتان يعني نعمته المراد بها النعمة، وما واستوى بمعنى استولى. الحمد لله، أنت إذا اعتقدت ما في كتب ما في القرآن وفي كتب السلف أنت على عقيدتهم، لا يعني تدخل نفسك في إشكالات لا حاجة لها، لأن هذا باب يخشى فيه الوسوسة. يقول بعض المعاني قول الحقيقة هي كذا وكذا، يقول ما نسمع منكم في تعريف بعض المعاني قولكم حقيقته هي كذا، وفي أحيان أخرى تقولون معناه كذا، فهل بمعنى الحقيقة؟ هي بمعنى من جهة الأمور الاصطلاحية بمعنى واحد، ما ما ما هناك فرق، المعنى هو الحقيقة. هل لفظ الصفة ثابت في الكتاب ومن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني أنك لم تحضر الدرس الثاني، هذا يعني أنك لم تحضر الدرس الثاني، فإن كنت حضرته فهذا يعني أنك لم تنتبه إلى ما قيل فيه. فالمرجو منك، ولن أجيبك على هذا السؤال، أن تتعب نفسك قليلا وتستمع الدرس الثاني، ستجد فيه الجواب واضحا. وهذا ليس مما يشكل، ليس مما يشكل، ليس مما يشكل، وإنما هو مما لم يسمع، لم يسمع. حبك الله وحسن فيك، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.